عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الحديث الصحيح الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم رحمه الله. فيه الحديث فيه الترجمة فيها ما دل على الترجمة التشديد في الكذب، وفيها الحث على الصدق وأن الصدق يهدي إلى البر. قال إياكم الكذب، تحذير من الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، يعني ما أسباب دخول النار. وأعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله، هذا قد يكون ردة والعياذ بالله. وأعظم الصدق الصدق في الإيمان، صدق المؤمن في إيمانه، الصدق في القلب، يكون صادقا في إيمانه، صادقا في عمله، صادقا في أقواله وأفعاله. فالصدق يهدي البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، صلى الله عليه وسلم والعافية. والله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال والصادقين والصادقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك نجاهم الله بالصدق، نجاهم الله تعالى بالصدق كما ذكر ذلك. أحد الثلاثة وقال إنما نجاني الله بالصدق، نعم كعب بن مالك قال إن الله نجاني بالصدق، وقد أوتي جدلا وقوة ولكنه صدق الله ورسوله، أنزل الله توبته. قال إن الله نجاني بالصدق وأني أرجو أن وألا أرجو أن أكون صادقا وأرجو أن يحفظني الله بالصدق ما حييت. وكما جاء فعلا من قال الفجور هو الميل عن الصدق والحق والانبعاث في المعاصي، ويقول اتحرى الكذب عن يبالغ ويجتهد. قال النووي في قوله إن الصدق يهدي للبر معناها أن الصدق يهدي للعمل الصالح الخالص من كل مذموم، والبر اسم جامع للخير كله. والصديق من يتكرم منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة. قال الخطابي هذا تأويل قوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعم أحسن الله إليكم. تمام كلام الخطابي في معالم السنن. قال وأصل الفجور الميل عن الصدق والانحراف إلى الكذب، ومنه قول الأعرابي في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. منه قول الأعرابي؟ نعم أحسن. في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقسم بالله أبو حفص عمر ما إن بها من نقب ولا دبر، اغفر له اللهم إن كان فجر، يريد إن كان مال عن الصدق فيما قاله. يخاطب من؟ هو قال عمر يخاطب قول الأعرابي في عمر بن الخطاب. أحسن عليكم. ابن رسلان قال في قوله وعليكم بالصدق باللسان بالإخبار عن الماضي والمستقبل في الوعد وغيره، والصدق في النية والإرادة، وصدق العزم على ما قال وعزم عليه، كقوله إن رزقني الله مالا تصدقت منه وإن تعلمت العلم. إيه الصدق في إيش؟ في المستقبل. بالصدق باللسان بالإخبار عن الماضي والمستقبل في الوعد وغيره، والصدق في النية والإرادة، وصدق العزم على ما قال وعزم عليه، كقوله إن رزقني الله مالا تصدقت منه وإن تعلمت العلم عملت به وعلمته. علمته. وإن تعلمت العلم عملت به وعلمته، وإن لقيت العدو قاتلت في سبيل الله. يا كل الصدق يكون في الأقوال وفي الأعمال والنيات. أعظم الصدق الصدق في القلب، الصدق في الإيمان. والكذب كذلك، أعظم الكذب الكذب، كذب القلب، كذب النفاق. ويكون الصدق في الأقوال وفي الأفعال وفي القلوب، وكذلك الكذب وفي الأقوال وفي الأعمال وفي القلوب. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. صلى الله عليه وسلم. قال المدري أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا آخر كلام. وجد بهز بن حكيم ومعاوية بن حيدر القشيري له صحبة، قدم الاختلاف قد تقدم الاختلاف في بهز بن حكيم، وأنه وأنا من العلم من الثقة، ومنهم من قال لا أحتج به. إيش قال عليه؟ قال إسناده حسن وأخرجه الترمذي. بهز. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد في مسنده، وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد في مسنده، وانظر تمام التعليق عليه فيه. وفي الباب عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد، وانظر تمام التعليق عليه فيه. طيب، هذا إذن فيه في الوعيد على من يحدث ليضحك القوم، وكره ويل له ويل له، والويل شدة العذاب والهلاك، وقيل وادم في جهنم، الصواب أنه شدة العذاب والهلاك. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني إيش؟ أن رجلا من موالي من موالي ربيعة العدوي من موالي عبد الله بن عامر ابن ربيعة العدوي. طيب، حدثه. نعم. حدثه عن عبد الله بن عامر إن أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذب. لو لم تعطيه مجسوم عندي بالياء. نعم، خطاب المرأة. خطاب المرأة تعطيه. نعم. عندي محذوفة الياء. لم تعطيه. ها؟ لا، خطاب خطاب للمرأة. إيه بس تعطينا. بس هذا تثبت لي يا تعطيه، فرق بين تعطيه الذكر وتعطيه الأنثى. نعم. ها؟ نعم، مرفوع تعطينا. ها؟ مجزوم بحذف النون. أحسن عليكم. إيه له. أما إنك لم تعطيه. تعطينا. إيه نعم. الياء يكون إيش؟ نعم، خطاب الأنثى. نعم، ذكر الشرح صلى الله عليه وسلم قال أنت ها؟ لا، هذا ذكرها في أن تعطيه. نعم، أن تعطيه. أنت قال بسكون التحتية أعطيك هاش وما أردت أي شيء أن تعطيه قالت إيش ما أردت أن تعطيه هذه الياء لكن قال سكون يعني الياء لا تعتبر لام الكلمة تعطيه وهنا الجزم أن تعطيه الشارح هنا وابن رسلان كذلك قال بسكون التحتية أن تعطيه قال بسكون التحتية لأن الصيغة للمخاطبة وعلامة نصبها حذف النون لأن الصيغة للمخاطبة وعلامة نصبها حذف النون كذلك ابن رسلان قال الظاهر أنه بسكون الياء أصلها تعطين أصلها تعطينا فحذفت النون وعلامة النصب وبقيت الياء ساكنة طيب لكن هنا عندي وضع فتحة عليها إيه أنا عندي كذلك أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة ما أردت أن تعطيه قال تعطيه هذا مرفوع أعطيه قالت أردت أن أعطيه تمرا قال ما إنك لو لم تعطيه عندي هذا خطاب هذا كل خطاب نعم. للذكر تعطيه لكن الأنثى تعطيه نعم أحسن عليكم في شرح ابن رسلان أثبتوا في المتن تعطيه أما إنك لو لم تعطيه شيئا وقالوا في الحاشية في نسخة تعطيه والأصوب في نسخة تعطيه وإيش؟ قالوا في نسخة تعطيه والأصوب ما ذكر حتى يوافق اللغة في الجزم بلم صحيح أنا أجل عن حذف في نسخة تريدين أن تعطيه تريدين أن تعطيه إذا جاءت أن ينصب تعطيه كذب كتب عليك كذبة فتح الكاف وسكون الذال أي مرة من الكذب أو بكسر الكاف وسكون الذال كذبة أو بكذب كتبت عليك كذبة هذه مرة من الكذب أو كذبة نوع من الكذب قال الشرح في الحديث أن ما يتفوه بالإنسان للأطفال عند البكاء مثلا بكلمات هزلا أو كذبا بإعطاء شيء أو بالتخويف من شيء حرام داخل في الكذب كذا في اللمعات في الحديث أن ما يتفوه به الناس للأطفال عند البكاء مثلا بكلمات هزلا أو كذبا بإعطاء شيء أو بالتخويف من شيء حرام داخل في الكذب طيب الحديث قال المنذري مولى عبد الله مجهول نعم يعني ضعيف الحديث هنا قال حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لإبهام مولى عبد الله بن عامر وبقية رجاله ثقات غير ابن عجلان وهو محمد صدوق حسن الحديث عجلان صدوق طيب. قال وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد في مسنده إلا أنه من رواية الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه ولفظه في الباب عن أبي هريرة رواية إلا أنه من رواية الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه ولفظه من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة وانظر تمام تخريجه فيه وذكر العراقي في تخريج أحاديث الإحياء أن له شاهدا آخر من حديث ابن مسعود وأن رجاله ثقات قلنا يريد حديثه الذي أخرجه موقوفا عليه أحمد في مسنده ضمن حديث وفيه لا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز له أو لا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز إلا كثبت له كذبة وإسناده صحيح إيش لا يعد رجل صبيا لا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز له وإسناده صحيح. قلنا وأخرجه ضمن حديث ابن ماجة لكن من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عنه، لكن راويه عن أبي إسحاق موسى بن عقبة لم يذكر في من سمع من أبي إسحاق قبل تغيره. طيب حديث بعده. أحسن عليكم. ابن رسلان قال في قوله دعتني أمي قال وهي ليلى بنت أبي حثمة وكان صغيرا يلعب حينئذ. قال ابن عبد البر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع سنين أو خمس، صغار الصحابة. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود ولم يسنده. قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني. علي بن حفص المدائني. نعم. علي بن حفص. طيب. كيف هذا المرايش؟ إثمان. أن يحدث بكل ما سمع. قال المدير وأخرجه مسلم في المقدمة مسند ومرسل، وعن بعض رواة مسلم كلاهما مسند. قال الدارقطني والصواب مرسل انتهى. قال النووي قال الدارقطني الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر. مرسل عن شعبة. قال قلت وقد رواه أبو داود في سنة أيضا مرسلا ومتصلا، فرواه مرسلا عن حفص بن عمر عن شعبة، ورواه متصلا برواية علي بن حفص. وإذا ثبت أنه رواه متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله جماعة من الحديث والفقه والأصول. ولا يضر كون الأكثرين رواه مرسلا، فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة. انتهى كلام إيش؟ النووي. النووي. نعم. يا هذا طريقة المتأخرين أنهم الحديث وهذا الفقه والأصول، يقولون إذا اختلف في رفعه ووقفه فيقدم الرفع، واختلف في وصله ووقفه يعتبر زيادة الوصل، لأنه معه زيادة العلم خافية على إيش؟ على من أرسل أو على من وقف. لكن المحقق من المحدثين لا يرون هذا، يرون كل حديث له تخريج، كل حديث له تخريج، لا ينظر إلى من يعني إلى من وصل ولا إلى من قطع، وإنما يبحث يعني يعمل بما دله بما هو مقتضى قواعد الحديثية من قبول أو رد. وقال هذا هو الصحيح الذي قاله جماعة الحديث والقرص، ولا ذكرنا أكثر رواه مسلم، فإن الأصل زيادة من ثقة وهي مقبولة. هذا كلام الأصوليين، الزيادة يقولونه قد تكون شاذة الزيادة عند بعض المحققين. نعم اشكال عندك. أحسن عليكم. قال اسناده صحيح متصل من جهة محمد بن الحسين، ومن جهة حفص بن عمر مرسل ولا يضر، فإن الحديث محفوظ. متصل من ايش؟ متصل من جهة محمد بن الحسين، ومن جهة حفص بن عمر مرسل ولا يضر، فإن الحديث محفوظ عن أبي هريرة، فقد أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. ثم ذكر من رواه مرسلا، قال ولا يضر إرسالهم، فإن الوصل زيادة وهي من الثقات مقبولة. هذا كان مرسلا شعيب. أحسن لي. ولا يضر إرسالهم فإن الوصل زيادة وهي من الثقات مقبولة وله شاهد من حديث أبي أمامة عند الحاكم والقضاعي. يعني على طريقة الأصوليين والفقهاء. أما أما المتقدمون فلا يعتبرون القول الأكثر ولا على القول يعتبرون القواعد الحديثية. يعني كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الحديث فيه أن من يحدث بكل ما سمع فإنه لابد يقع في الإثم. لأن الإنسان يسمع الغث والسمين. فلا ينبغي له أن يحدث بكل ما سمع بل أن ينتقي مما سمع. ولهذا يعني كان إنسان له أذنان وله لسان واحد فلا يتكلم إلا بما يغلب على ظنه أنه حق. أما السماع فإنه يسمع هذا وهذا، يسمع الحق والباطل، يسمع الغث والسمين. فإذا أراد أن يحدث فعليه أن ينتقي. فإذا كان يحدث بكل ما سمع فلا بد أن يقع في الإثم. والآن كمان يقرأ كل غث والسمين الرسائل هذه اللي تجيب يقرأ؟ إيه. نعم فيهم على السمع، هو السمع والقراءة واحد هنا. يقرأ وما قرأ سمعه. نعم وعلمه. نعم صار نعم الآن صار وقت الرسائل يقرأ ويشاهد فلا يحدث بكل ما قرأ وكل يشاهد. نعم. نعم سم. أحسن الله إليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ما باب في حسن الظن. باب في حسن الظن. أحسن الله إليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في حسن الظن. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حماد موسى حدثنا موسى بن إسماعيل نعم قال حدثنا حماد حا وحدثنا نصر بن علي نعم عن مهنئ أبي شبل نعم قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر شتير بن نهار عن أبي هريرة قال نصر عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة. قال حسن الظن. النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العبادة. والأصل أنه قال نعم. قال أبو داود. قال أبو داود مهنأ ثقة بصري. قال المنذر في إسناده مهنأ ابن عبد الحميد أو ابن عبد الحميد أبو شبل البصري. سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال هو مجهول. قال هذا في كل الحديث ضعيف. إيش قال عليه؟ الألباني قال ضعيف. قال أحسن عليكم إسناده ضعيف لجهالة حال شتير بن نهار ويقال سمير. جهالة إيش؟ شتير لجهالة حال شتير بن نهار ويقال سمير. أخرجه الترمذي ويقال إيش؟ ويقال سمير. سنير. سمير بالميم. بالميم. نعم. قال وأخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن محمد بن واسع بهذا الإسناد وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. أحسن الله إليكم في شرح ابن رسلان قال عن مهنأ بضم الميم وفتح الهاء وتشديد النون. مهنأ. نعم. هنا قال مهنأ. مهنأ. مهنأ. شو ما ضبط الشارع؟ لا فهم. من هو من نصر بن علي جيدا. سمعا جيدا. حسن الظن أي بالمسلمين وبالله تعالى من حسن العبادة. أي من جملة حسن العبادة التي يتقرب بها إلى الله تعالى. فائدة هذا الحديث الإعلام بأن حسن الظن لعبادة من العبادات الحسنة، كما أن سوء الظن معصية من معصية الله تعالى، كما قال تعالى إن بعض الظن إثم أي وبعضه حسن من العبادة، كذا في السراج المنير. إيش قال على التخريجون؟ ضعيف. ضعيف. إذا ما يثبتك حسن الظن يكون من العبادة، عبادة ولا يكون من الاعتقاد حسن الظن، هل يكون عبادة ولا يكون ولا اعتقاد؟ ها؟ هو لم يرد شيخنا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نعم عبادة. إذن يكون الحديث معنى صحيح وإن كان ضعيف السند، يكون معنى صحيح حسن الظن من العبادة. حسن الظن من العبادة كذلك نعم. الحديث وهي اعتقاد قلبي. نعم نعم. أنا عند ظن عبدي بي. نعم. فيظن بي ما شاء. ما شاء. ها؟ هذا الظن بالمؤمنين. ها؟ هذا الظن بالله. حسن الظن من العبادة. حسن الظن يعني ما قيد بينهم حسن الظن بالله أو بغيره. ها؟ ما في. طيب حسن الظن بالمؤمنين. نعم نعم. هذا مطلوب يحسن الظن ولا يسيء الظن إلا بدليل. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وهو الذي ليس عليه دليل. إذا الحديث يدل على حسن الظن عبادة من العبادات الحسنة، إذا المعنى صحيح وإن كان السند ضعيف. ابن رسلان مع انه ذكر نفس تقريبا اللي ذكرها بس زاد عباره قصيره كذا. فائده هذا الحديث هذا بكلام من؟ ابن رسلان. ايه الاعلام بان حسن الظن من عباده من العبادات الحسنه، كما ان سوء الظن معصيه من معاصي الله تعالى، كما قال تعالى ان بعض الظن اثم اي وبعضه حسن من العباده. وقيل معناه من حسنت عبادته حسن ظنه، كما قيل في قوله تعالى لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله تعالى. وقيل في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي محسنون بربكم الظن. وإطلاق الحديث يقتضي أن حسن الظن بالمسلم المستور حاله من حسن العبادة. إيش؟ قال وإطلاق الحديث يقتضي أن حسن الظن بالمسلم المستور حاله من حسن العبادة، سواء مصيبا في ظنه أو مخطئا. ولهذا قال سواء مصيبا في ظنه أو مخطئا، يعني سواء كان مصيبا. نعم. ولهذا قال بعضهم في وصيته لمريده خطأك في حسن الظن أفضل من إصابتك في سوء الظن. ولهذا قال إيش؟ قال بعضهم في وصيته لمريده، مريد الصوفي يعني هو مريد الصوفية. قال بعضهم قال إيش؟ ولهذا قال بعضهم في وصيته لمريده خطأك في حسن الظن أفضل من إصابتك في سوء الظن. وهذا صحيح. فكما يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئ خلقه، يجب عليك السكوت بقلبك عن سوء الظن، فإن سوء الظن بالمسلم غيبة بالقلب وهي منهي عنها. ويجوز أن يكون قوله في الحديث من حسن العبادة من إضافة الصفة إلى الموصوف كمسجد الجامع تقديره حسن الظن من العبادة الحسنة. قال ويجوز أن يكون قوله في الحديث من حسن العبادة من إضافة الصفة إلى الموصوف كمسجد الجامع تقديره حسن الظن من العبادة الحسنة. يجوز أن يكون ميش ويجوز أن يكون ويجوز أن يكون قوله في الحديث من حسن العبادة من إضافة الصفة إلى الموصوف كمسجد الجامع تقديره حسن الظن من العبادة الحسنة. قال قلت أما حسن الظن بالله تعالى بأن يعمل قال في بذل المجهود قال نعم في بذل المجهود في حل سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم إنه قال حسن الظن من حسن العبادة. قلت أما حسن الظن بالله تعالى بأن يعمل أعمالا صالحة فيحسن الظن بالله سبحانه بأن يتقبله ويعفو عنه ما قصر فيه فهو من العبادة. وأما حسن الظن بالناس فإن كان في موضع حفظ المال فليس هو من العبادة بل هو خلاف الحذر والاحتياط. وأما إن كان في المحل الخالي عن الاحتياط فيمكن أن يدخل في العبادة لأن سوء الظن إذا لم يكن فيه فائدة فهو إثم. أما حسن الظن بالله تعالى بأن يعمل أعمالا صالحة فيحسن الظن بالله سبحانه بأن يتقبله ويعفو عنه ما قصر فيه فهو من العبادة. وأما حسن الظن بالناس فإن كان في موقع حفظ المال فليس هو من العبادة بل هو خلاف الحذر والاحتياط. وأما إن كان في المحل الخالي عن الاحتياط فيمكن أن يدخل في العبادة لأن سوء الظن إذا لم يكن فيه فائدة فهو إثم. أخي ما قرأت وأما حسن الظن بالناس نعم فإن كان في موقع حفظ المال فليس هو من العبادة بل هو خلاف الحذر والاحتياط. صحيح. وأما إن كان في المحل الخالي عن الاحتياط فيمكن أن يدخل في العبادة لأن سوء الظن إذا لم يكن فيه فائدة فهو إثم. ابن 40 سنين يقصد عبد الله بن عامر. وتعريف الصحابي أحسن الله إليك من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم. كيف؟ الصحابي من لقي الرسول ثم تعالى السلام وهذا من لقوا الأطفال المسلمين محكوم عليهم تبعوا لأبائهم. يعني هو صغير يعني؟ نعم صار الصحابة من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أو حنكه فإنه يعتبر صحابي. الأماني؟ لا الأماني إن شاء الله. كيف؟ تمنى كيف الأماني؟ وش علاقة التم؟ ها؟ المخلص من تمنى على الله الأماني. الأماني هو المخلص لا. إذا كانت أعماله طيبة لا بس أما كذا أعماله سيئة فلا ينفع هذا غرور تمنى. والعاجز من أتبع نفسه فمنع الله الأماني إذا كان أتبع هواها الأماني ما تنفع. مثل الرجاء يكون مع فعل الأسباب. الرجاء الصادق ورجاء كاذب. الرجاء الصادق يكون مع فعل الأسباب كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فعلوا الأسباب آمنوا وهاجروا. أما بدون الأسباب هذا غرور وتمني وهذا رجاء كاذب يسمى غرور وتمني. كذلك حسن الظن يكون مع حسن العمل. ومن حسن ظنونه من حسنت أعماله حسن ظنونه ومن ساءت أعماله ساءت ظنونه. الله نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته فقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. نعم هذا صحيح رواه الشيخان وغيرهما من النسائي وابن ماجه. وقال الشيطان يجري من مجرى الدم قيل على ظاهره وإن الله تعالى قدره على ذلك هذا هو الصواب. قيل على سبيل الاستعارة هذا لا ليس بصحيح. فيه دليل أن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم وأنكر هذا المعتزلة فيها أن الشيطان قد يعني يتلبس بالإنسان وأنكر ذلك المعتزلة وهذا باطل. قالوا المعتزلة بعقولهم عارضوا قالوا كيف يكون جسم في جسم وهذا باطل. قال ما يمكن يدخل جسم في جسم لكن يقال أن الجسم نوع الجسم الثقيل نعم ما يدخل في الجسم الثقيل لكن الجسم اللطيف يدخل. الماء يجري في العروق والدم يجري في الإنسان كل هذا جسم في جسم والنار تسري في الفحم كل هذا جسم في جسم الجسم اللطيف ممكن بل الملح يذوب في الماء نعم المعتزلة عارض هذا بعقولهم الفاسدة قالوا على الإطلاق ما يمكن يعني يدخل جسم في جسم وهذا من جهلهم. شوف في الكلام على الحديث في عندنا في المنحة ولا في فوائد الحديث وفيها فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الاعتكاف وفي زيارة المعتكف زيارة زوجته له وفي خروج المعتكف اللي يوصل أهله خرج يقلبها وفي أن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم رد على المعتزلة كل هذه فوائد من الحديث. وخشيت فيه يعني في إخبار الإنسان بما بحاله إذا كان يخشى أن يظن به شيئا حتى لا يتمكن الشيطان من ذلك. قال إنها صبيت يعني صبيت من حين إنها زوجتي. قال سبحان الله يا رسول يعني كيف يعني إحنا ما ليس عندنا شك. قال الشيطان أجري من هذه المجرى الدم خشيت ولا قد يقولك ما شر أو شيء. نعم قلتم حفظكم الله هذا الحديث فيه من الفوائد. واحد دليل على أن الإنسان عليه أن يدفع ظن السوء فإذا خشي الإنسان أن يظن به ذلك فيخبر عن نفسه إذا كان معه أهله فيقول هؤلاء أهلي معي أو هذه فيقول هؤلاء أهلي معي أو هذه أختي معي أو هذه أمي. ثانيا دليل على أن الشيطان يجري من الآدمي مجرى الدم وهو على حقيقته خلافا لمن تأوله وهذا فيه رد على المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام الذين ينكرون أن يكون الجني يلابس الإنسي والأدلة في الرد عليهم كثيرة منها هذا الحديث ومنها قوله تعالى الذين يكونون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من شر الوسواس الخناس. نعم الآية. وقوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثالثا دليل على مشروعية الاعتكاف وكان هذا الاعتكاف في رمضان ويتأكد في العشر الأواخر منه. رابعا دليل على أن المرأة تزور زوجها في معتكفه. خامسا مشروعية التسبيح عند التعجب. ثالثا جواز خروج المعتكف لإيصال أهله للحاجة حتى تضاف خروجي من المسجد. نعم سلام الله عليه لحاجة، وأن أوصل وأن من الحاجة إيصاله أهله. نعم هذه يعني فاتت تضاف. نعم الخطابي ذكر تقريبا نفس اللي ذكرتم في الفوائد. هي الفائدة الأولى أن الإنسان يتحرز من كل أمر مكروه. لكن قال ويحكى عن الشافعي في هذا أنه قال خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقع في قلوبهما شيء من أمره فيكفرا، وإنما قال ذلك لهما شفقة عليهما لا على نفسه. في كلام البرسلان فيه خروج المرأة من بيتها ليلا إلى المسجد لزيارة أب أو زوج أو قرابة أو صلاة، كما كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المسجد متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. هذا يعني في الصلوات، هذا في صلاة الفجر وصفنا. نعم قال وفيه جواز الكلام المباح في المسجد لتأنيس القادم إليه لغير الصلاة. ثم قال بعضهم لتأنيس القادم إليه في غير وقت الصلاة، لتأنيس القادم إليه لغير الصلاة. ثم قال بعضهم لا خلاف في جواز خروج المعتكف فيما لا غنى به، وفيه أن من حق الزائر أن يمشي معه إلى باب داره، فإن كان امرأة أو صبيا أو من يخاف عليه في الطريق رجع معه، وإن لم يتيسر أرسل معه من يستأنس به ويأمن به ويأمن به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنها صفية بنت حيي قال أمكم وأم المؤمنين، والرجل لا يستحي من أمه وأبيه إذا مر عليهم. أمكم إنها صفية بنت حيي أمكم وأم المؤمنين. في قال أمكم والمؤمنين؟ لا هذا من الشرح أحسن عليك. لفظ الحديث إنها صفية بنت حيي قال في الشرح أمكم وأم المؤمنين، والرجل لا يستحي من أمه وأبيه إذا مر عليهم. كذا أمكم والمؤمنين؟ نعم هم معروف، هم يعلمون هذا، أقول ما يحتاج قال أمكم والمؤمنين. نعم أحسن عليكم. ثم قال الكرماني سبحان الله، يعني قولهم تعيين مشروع قول سبحان الله عند التعجب، النبي أقرهم على ذلك. نعم سبحان الله إما حقيقة أي أنزه الله عن أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم متهما لنا بما لا ينبغي، أو كناية عن التعجب من هذا القول. وعلى هذا ففيه دلالة على التعجب بلفظ سبحان الله، وكذا بلا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك إيش؟ وكذلك وكذا بلا إله إلا الله والله أكبر. وفي قوله إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم قال وحمله بعضهم على ظاهره، وقال إنه يسري في باطن الإنسان ويجري في مجاريه مجرى دمه بقوة جعلها الله فيه، وقيل هذا استعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه. قلت وهو ظاهر، ويكون دخوله إلى المجاري من فم الآدمي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأمر من تثاءب أن يرده ما استطاع وأن يضع يده على فيه. ويكون دخوله إلى المجاري من فم الآدمي. دخول إيش؟ دخول الشيطان من فم الآدمي. نعم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأمر من تثاءب أن يرده ما استطاع وأن يضع يده على فيه لئلا يدخل الشيطان في فيه. وسبب أمره بذلك عند التثاؤب كثرة الأكل والشبع من الطعام ولو حلالا صرفا. إيش وكثرة سببه؟ وسبب أمره بذلك عند التثاؤب كثرة الأكل والشبع من الطعام ولو حلالا صرفا. وكذلك هنا أخبر بأنه يجري فيه مجرى الدم ويتمكن منه إذا حصل له سوء الظن المهلك، وكذلك يدخل في جوفه ويجري فيه مجرى الدم عند شدة الغضب، فإن الإنسان إذا غضب تمكن منه الشيطان ولعب به كما يلعب الصبي بالكرة. ثم قال وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته احترز من مواضع التهم وعلمهم الاحتراز من التهمة، ولا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول مثلي لا يظن به إلا خير، إعجابا منه بنفسه، فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة، بل بعين الرضا بعضهم وبعين السخط بعضهم، كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. يعني يظنون ان هذه المرأة ليست زوجته، هذا يظن نعم، يظن بالرسول انه ان وقع في الكبيرة كفر. نعم. أحسن الله عليكم. باب في العدة. الأنبياء معصومين عن الكبائر الذنوب وعن الشرك وعن خطأ فيما بلغون عن الله. نعم. باب في العدة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن ابن النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. إيش إذا وعد الرجل إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. قال المنذري وأخرجه الترمذي. وقال الغريب: وليس إسناده بالقوي. علي بن عبد الله العلاء ثقة، وأبو النعمان مجهول، وأبو وقاص مجهول، هذا آخر كلامه. وسئل أبو حاتم الرازي عن ابن النعمان فقال مجهول. سئل عن أبي وقاص فقال مجهول. إشكال عليه عندك. الألباني قال ضعيف. شعيب قال إسناده ضعيف لجهالة أبي النعمان وأبي وقاص. بس. ثم ذكر كلام الترمذي أحسن. ما ذكر الشواهد. ها؟ ثم ذكر إيش بعده؟ كلام الترمذي الذي. طيب. إذا وعد رجل أخاه من يأتي النعيد فلم يفي ولم يجئ ولم إيش؟ ولم يجئ للميعاد. فلا إثم عليه. لكن المعنى صحيح. إذا وعده من يأتي أن يفي فلم يفي ولم يجئ الميعاد فلا إثم عليه لأنه ما عمل شيئا. المعنى صحيح وإن كان سند الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. إذا رجل أخاه من يتي أن يعيده ويفي فلم يفي قل هو لم يجئ للميعاد، يعني ولم يجئ وقت الميعاد ولم يجئ للميعاد لأنه ولم يجئ للميعاد يعني أي لعذر منع السالف. ولم يجئ للميعاد أي لعذر منع. إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجل الميعاد يعني إذا وعده ولم يجل الميعاد للعذر المنع فلا إثم عليه. قال القاري: ومفهوم أن من وعد وليس من نيته أن يفي فعليه الإثم سواء إيش سواء وفى به ولم يفي فإنه من خلق المنافقين، ولا تعرض فيه لمن وعد ونيته أن يفي ولم يفي بغير عذر فلا دليل لما قيل من أنه أدل من أنه دل على إيفاء بالوعد ليس بواجب إذ هو أمر مسكوت عنه. قال ابن رسلان شيخنا ابن رسلان قال: فلا جناح عليه، والحديث حجة للجمهور أن الوفاء بالعهد ليس بواجب سواء كان قادرا على الوفاء به أو غير قادر، فأما إن كان عند الوعد عازما على لا يفي فهذا هو النفاق. إيش لاعد هذا كلام من؟ ابن رسلان لاعد. قال: فلا جناح عليه، والحديث حجة للجمهور أن الوفاء بالوعد ليس بواجب سواء كان قادرا على الوفاء به او غير قادر، فاما اذا كان عند الوعد عازما على ان لا يفي فهذا هو النفاق. ولا يكون نفاقا إلا إذا لم يكن له عذر. إلا إذا لم يكن له عذر. نعم. فما من عزم على الوفاء وعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا ولا يجري عليه ما هو صورة النفاق، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق كما يحترز من حقيقته. فإن عبد الله بن عمرو لما حضرت الوفاة عندي عمر قال فيه وما أثبتناه فإن عبد الله بن عمرو لما حضرت الوفاة قال له إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش وكان مني إليه سمة وعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، اشهدوا على أني قد زوجته ابنتي. فينبغي للإنسان أن يحترز من الوعد ما أمكن، فإن اللسان سباق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا، وذلك من علامات النفاق. كلام ابن رسلان؟ أي نعم. إيش عاد من أول؟ من أول كلام؟ قال فلا يثم عليه، والحديث حجة للجمهور على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب، سواء كان قادرا على الوفاء به أو غير قادر. فأما إن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي فهذا هو النفاق. إن كان فأما إن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي فهذا هو النفاق. ولا يكون نفاقا إلا إذا لم يكن له عذر. فما من عزم على الوفاء وعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا ولا يجري عليه ما هو صورة النفاق، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق كما يحترز من حقيقته. فإن عبد الله بن عمرو لما حضرت الوفاة قال إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش. إيش فإن لما إيش؟ فإن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما حضرت الوفاة قال إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش وكان مني إليه سمة وعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق. بثلث النفاق اشهدوا على أني قد زوجته ابنتي. احتاج القبول من الرجل حاضر. فينبغي، قال ابن رسلان، فينبغي للإنسان أن يحترز من الوعد ما أمكن، فإن اللسان سباق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء. فإن اللسان سباق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا، وذلك من علامات النفاق. فإن كان ولا بد من الوعد فيقول بعده عسى، فقد قيل إنه عليه السلام كان إذا وعد وعدا قال عسى، وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله. نعم. إذا إن شاء الله لا يلزم شيء. لازم. نعم لازم. ما يحنف. هذا إيش؟ من مثلاً وعد بنية الخلف؟ هم فرقوا شيخنا بمن وعد بنية الخلف. إنه آثم على كل حال. كان الأخ يقول مثلاً هل في نيته أن لا يقضي مثلاً الدين يقاس على هذا؟ نعم. في أخذ الدين وفي نيته ألا إيش؟ ألا يفي؟ أيت كان يريد من أدى نعم من أخذها مثلا يريد أداء على ما جاء في حديث البخاري من أدى وأنا سيد أهدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله إذا كان قادر يجب عليه وإذا كان لم يكن قادر فإنه يعني يجعل أسباب لي تجعله يكسب حتى وينوي أداءه أما إذا أخذها وهو ولا ينوي أداءها هذا هو الذي يوقع فيه أتلفه الله تعالى عليه نعم لكن الآن شيخنا بالنسبة للوعد مع تيسر الآن الاتصالات بين الناس و هل مثلا إذا حصل له طارئ يلزمه أنه يخبر الثاني إذا حصل إيش؟ مثلا حصل طارئ أنه ما يقدر يفي بالوعد مثلا نعم. وعده أنه سيأتي في مكان ثاني ثم تعذر طيب هذا حسن هل يجب عليه أن يخبره عن طريق الهاتف والله على أساس الشخص الثاني ما تتعطل له مصالح ربما بسبب الموت والله أحسن أو يعتذر إذا كان يستطيع هذا هو الأحسن لا شك فلما أتاهم فضل بخلوا به. يعني وقتها أنهم كانوا هم يدعون الله عز وجل في نيتهم أنهم سيخلفون الوعد منهم كانوا صادقين في حال دعائهم. نعم. سواء كانوا عازمين أو لم يكونوا عازمين. هم مذمومون على كل حال. يا إذا بخل مذموم هل قولهم هذا نذر؟ هل قولهم هذا نذر؟ قولهم إيش؟ لأن أتانا من فضل الصدقة ما يكونن من الصالح لا وعد هذا وعد هذا وعد يجب الوفاء بالوعد إلا إذا لم يستطع الآية في سياق المنافقين قول أنها يعني كان في نيات من الخلاف نعم أي ما عاد الله نعم معروف قصة المنافقين أيوه. نعم لكن كونها نزلت في ثعلبة ضعيفة طبعا ها؟ بعض المفسرين ينسب لي أحد الصحابة يقال ثعلبة لا قصة باطلة دي نعم سم صالح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا المسلمين قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري كنا الله يحسن لك الحديث السابق الشارح تكلم على مسألة النية كأنه رد على كلام برسان بأن الجمهور يقولون بأن من لم يفي أو أن الوفاء ليس بواجب قال الله سبحانه في الشرح ولا تعرض فيه لمن وعد ونيته أن يفي ولم يفي بغير عذر فلا دليل لما قيل من أنه دل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب إذ هو أمر مسكوت عنه هذا موجود عندنا كامش إيه؟ قال القاري مفهوم أن الوعد وليس من نيته أن يفي فعليه الإثم سواء وفى به أو لم يفي بين منافق ومنافقين ولا تعرض فيه هذه التكملة لمن وعد ونيته أن يفي ولم يفي بغير عذر فلا دليل لما قيل من أنه دل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب إذ هو أمر مسكوت عنه والسهار الفوري قال نحصل إليك قال في اللمعات فيه دليل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب شرعي بل هو من مكارم الأخلاق بعد أن كان نيته الوفاء يقول قال في اللمعات فيه دليل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب شرعي بل هو من مكارم الأخلاق بعد أن كان نيته الوفاء. أحسن الله إليك. نعم. وأما جعل الخلف في الوعد من علامات النفاق فمعناه الوعد على نيته الخلف. وقيل الخلف في الوعد ومن غير مانع حرام، وهو المراد هاهنا، وكان الوفاء بالوعد مأمورا به في الشرائع السابقة. يقول وقيل الخلف في الوعد ومن غير مانع حرام، وهو المراد هاهنا، وكان الوفاء بالوعد مأمورا به في الشرائع السابقة. يعني فيه خلاف، قيل يأثم وقيل لا يأثم. نعم. لا يؤيد وما لا يهم منه ما عهد الله لئن أثم فضله، لكن قد قال هذا في عهد الله فيما عهد الله عليه. ومنها لحسريك آية المنافق ثلاث، فالحديث عام. وإذا وعد أخلف. نعم. نعم. من سورة المنافقين. نعم. الحديث اللي بعد هذا. الجمهور على أنه على الوفاء بالوعد ليس بواجب وإنما مستحب. طيب اقرأ شوف الحديث اللي بعده ايش. صلى الله عليك. قال امام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن ابيه عن عبد الله بن ابي الحمساء قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل ان يبعث وبقيت له بقيه فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت فذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله. قال أبو داود بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. قال المنذري أخرجه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء. قال المنذري أخرجه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء. وقال قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم ابن عبد الله بن شقيق. وقال أبو علي سعيد بن السكن في كتابه الصحابة له روى حديثه إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبيه، ويقال عن بديل عن عبد الكريم المعلم، ويشبه أن يكون قول ابن السكن الصواب، وعبد الكريم المعلم هو ابن أبي الخارق أو لعلها المخارق أبو المخارق لا يحتج بحديثه. انتهى كلام المنذري. طيب شنو إشكال عندي؟ الشيخ الألباني قال ضعيف الإسناد. شعيب قال الأحسن إليك إسناده ضعيف إسناده ضعيف لجهالة عبد الكريم وهو ابن عبد الله بن شقيق، وقوله في الإسناد عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق وهم، كما أشار راوي الحديث محمد بن يحيى بإثر هذه الرواية. كما إيش؟ أحصل عليك. قال إسناده ضعيف لجهالة عبد الكريم. نعم. وهو ابن عبد الله بن شقيق. وقوله في الإسناد عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق وهم، كما أشار راوي الحديث محمد بن يحيى بإثر هذه الرواية. وقد نبه على توهيم هذه الرواية غير واحد من أهل العلم. وقد نبه على توهيم هذه الرواية غير واحد من أهل العلم. أي رواية؟ عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق. طيب. فالحديث ضعيف. وفيه نكارة أيضا من جهة أن النبي ينتظر ثلاثة أماكن في مكان واحد، هذا لمشقة، يجلس مكان ينتظر ثلاثة أيام، هذه نكارة، الحديث ضعيف. لكن ما في أحد ذكر يعني أنه فيه تفصيل، لأن الوعد يختلف. حسن الله عليك. قال النووي: أجمعوا على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه. وين هذا كلام النووي؟ في الشرح. قال ها؟ بعد قوله نعم. أنا. قال النووي نعم. حسن الله عليك. قال النووي: أجمعوا على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف. ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولا يأثم، يعني من حيث هو خلف، وإن كان يأثم إن قصد به الأذى. قال: وذهب جماعة إلى أنه واجب، منهم عمر بن عبد العزيز، وبعضهم إلى التفصيل، ويؤيد الوجه الأول ما أورده في الإحياء حيث قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال عسى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وكان إيش؟ أحصل عليك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال عسى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله تعالى، وهو الأولى. ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء، إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي به فهذا هو النفاق، كذا في المرقاة. انتهى. في إيش كذا؟ فإن كان عند الوعد كذا في إيش؟ في المرقاة. قتل صريح. الحسن الوفاء بالعهد. نعم. هنا في تعليق على أبي داود اسمه قات السعود. تعليق؟ رقعة صبيح. المقصود أن الوفاء بالوعد يصير الأوعاد تختلف. هنا هذا الكلام النووي في إيش؟ يعني في الخلاف، لكن الأشياء تختلف. كان يعني في إطلاق أنه يقول أجمع على ما وعد إنسان شيئا ينبغي أن يفيه، وهل ذلك وجه مستحب؟ فيه خلاف في وجه مستحب، لكن هناك أشياء لا بد من الوفاء بها، إذا وعد بالمحافظة على الصلوات وعلى العبادة لا بد من الوفاء بهذا، يجب عليه الوفاء. وكما يتعلق بأداء الواجبات إذا وعد يجب عليه الوفاء، أما إذا كانت يعني ما وعد ليس بواجب أو مستحب فالأمر في هذا واسع، فكان هذا يختلف باختلاف الأشياء التي وعد بها. ذكر سعنه قال هذا الجماعة ذهب جماعة إلى أنه واجب، منهم عمر بن عبد العزيز وبعضهم إلى التفصيل، وأيضا الأول ما أورده في الإحياء حيث قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال عسى، وقال المسؤول لا يعد وعدا إلا أن يقول إن شاء الله، وهو الأولى. ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء، إلا أن أتعذر، فإن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي، هذا هو النفاق. كذا في المقال قال مدي واحد من حديث ابن الصهيب عن بديل حكيم. يعني كان هنا في تفصيل، قال المسؤول لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله وهو الأولى، ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا نتعذر، فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفي به فهذا هو النفاق. نعم. ما يفرق بين من وعد إنسانا ومن وعد الله؟ ما يفرق بين من وعد إنسانا ومن وعد الله؟ شيخ الإسلام أحسن الله إليكم يقول قول القائل، يعني أنا أقول في تفصيل، يعني كان وعد الله كما قال الله المنافق ومنهم من عهد الله لئن أتانا بفضله لنصدقن فلما أتانا بفضله بخلوا بيوتهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أحسن الله إليكم شيخ الإسلام. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله قال وقول القائل لئن ابتلاني الله لأصبرن ولئن لقيت عدوا لأجاهدن ولو علمت أي عمل أحب إلى الله لعملته فهو نذر معلق بشرط كقول الله تعالى لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية. لا يعني جعلها ماذا؟ شرعها نذر معلق بشرط. نعم. أحسن الله إليك. يعني كان الوفاء بالعهد بينه وبين الله هو اللي يعاهد الله على شيء لا بد من فهمه به، وإلا كان كالمنافقين كما قال الله من وعد الله. أما وعد الآدم بأن يعطيه أو يعطيه فهذا هو اللي يقول استحبني فيه، يعطيه شيء ولا لازم إلا بالقبض وما قبض شيئا. وأما الوعد فيما بينه وبين الناس هذا هو فيها التفصيل، كان ترتب على ذلك المضرة حتى أخيره فليس له أن يتأخر. عالم الضرر الموعود له الموعود يحصل الضرر ماذا؟ لم يعان على الزواج. ها؟ قال سأعينك قد يستدين أحسن وليكم وقع في الدائم. صحيح صحيح، ولهذا هذا يعني محل تأمل. نعم محل تأمل، هل يأثم أو لا يأثم؟ يعني يختلف باختلاف الأحوال. نعم ما هي؟ ها؟ نعم صحيح، هذا لا بد من التفصيل في هذا. أنا أقول أحد مقيم لو ما فصل التفصيل من عهد الله على أن يفعل الواجبات يجب عليه أن يفي بالعهد، لكون الله أمر بذلك ولكونه هو عزم نفسه بهذه العبادة. يعني الشيخ بيكون هنا العهد كالنذر ها؟ يكون العهد هنا كالنذر نعم. من نرى أن يطيع الله وليك. الشرح نص على أنه كذا. نعم قال لك كالنذر. شيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم. يعني يحتاج المسألة الوفاء بالعهد، يعني زيادة تفصيل، تحتاج إلى زيادة بحث. هنا قال الشارح ذكي قال المسعود لا يعيد وعدا إلا ويقول إن شاء الله وهو الأولى، ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر، فإن كان الوعد عند الوعد عازما على أن لا يفي به فهذا هو النفاق. قال الذي أخذه حديث إبراهيم الرحمن عن بليل بن عبد الحكم عن عبد الله بن شقي عن عبد الله بن أبي الجمع أو بن أبي الحمسة. قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقي. قال أبو علي سعيد بن سكم في كتاب الصحابة له روى حديث إبراهيم الطهمان عن بديل بن يسرى. الكلام هذا نقرأ كلام طويل هنا. إيش قال شعيب؟ أحسن الله عليك. نعم قال سند ضعيف جهلت عبد الكريم وهو عبد الله بن شقيق. نعم سند ضعيف. إيه نعم عبد الكريم وهو عبد الله بن شقيق مجهول. وكذلك فيه وهم في الإسناد. وكذلك إيش؟ إيه وقالوا في الإسناد عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق وهم. كما أشار راوي الحديث محمد بن يحيى بإثر هذه الرواية. هذا معنى كلام المنذر يعني تحت. نعم تقريبا هذا ما يريده المنذر تحت. طيب كم أشوف. ثم قال باب في ما في من يتشبع بما لم يعطى. الشيخ هنا في الشرح قال وكلام المنذري أن الصحيحة عن عبد الكريم عن عبد الله. يعني ولا ذكر رواية الأصل مع غير الصحابة ومع المشهورين. كيف تقول أن الصحيحة نعم هو هنا الشيخ بالشرح يقول والظاهر من كلام أبي داود الآتي وكلام المنذري أن الصحيح عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق، وبعضهم يقول عن عبد الكريم ابن عبد الله إن هي الصحيح. نعم بعضهم إيش؟ السندين الشيخنا عندنا فيه عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه. في الشرح قال والظاهر من كلام أبي داود الآتي وكلام المنذري أن الصحيح عن عبد الكريم عن عبد الله، وبعضهم نسب للمنذري أن يقول أن الصحيح عبد الكريم بن عبد الله. الشرح تكلم بعد هذا. هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله وعلي سعيد بن السقيف عبد الله وعلي بن الطهمان في عمبتين عم يستغف ثمان وشوين عم يستغف. نعم. إيش بعده؟ باب في من يتشبع بما لم يعطى. نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله درس السبت يكون دروس عامة. الشيخ محمد أمين على موقفك في الموطأ إن شاء الله.